وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الدرس الأول من دروس علم مصطلح الحديث. سائلين الله تبارك وتعالى أن يكون بدايته أو أن تكون بدايته سبيلا موصلا لرضوان الله، وطريقا مبعدا لنا عن سخطه وغضبه سبحانه. في بداية الكتاب الذي نتدارسه كلمة لناسخ الأصل المخطوط، يقدم فيها مدحا وثناء على مؤلف الكتاب وهو الإمام الحافظ ابن كثير. وهذا يقتضينا أيها الإخوة أن نشير إلى نبذة ولو سريعة متعلقة بأساليب الكتب عند أهل العلم السابقين. فقد كان أهل العلم السابقون إذا ألفوا كتابا إما أن يؤلفوه كتابة بأيديهم، وإما أن يؤلفوه إملاء، أي يملونه على طلابهم وتلاميذهم حفظا من رأسهم وصدرهم، ثم يتناقل هؤلاء التلاميذ وطلاب ذلك الكتاب المملى أو المكتوب عن هذا الشيخ، فينسخونه بأيديهم، فيدبجون في مقدمة الكتاب إطراء ومدحا وثناء على مؤلف الكتاب. ولم يكونوا رحمهم الله ليتركوا هذا النسخ هكذا، بل كان عندهم شيء يسمى المقابلة، وهذا سيأتينا في أواخر الكتاب إن شاء الله، باب خاص بعنوان كتابة الحديث. فيقابلون الكتاب معهم أصل، وهو أصل الشيخ مثلا، أو أصل مقروء على أصل الشيخ، ثم الأصل المنسوخ، حتى يدققوا كل كلمة في الرواية. لذلك سيأتي معنا حواش للمحقق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، يقول فيها في حاشية الأصل كذا، أو وفي نسخة كذا، أي في نسخة مخطوطة للكتاب الذي منه عدة نسخ. بعض الكتب أيها الإخوة تجد لها عشرات النسخ، بل بعضها تجد لها مئات النسخ. قيد الله لي قبل سنوات أن أسافر إلى تركيا للنظر في بعض المخطوطات، فرأيت من شمائل الإمام الترمذي كتاب اسمه الشمائل المحمدية للإمام الترمذي، رأيت أكثر من 100 نسخة من هذا الكتاب، كلها بخط اليد، بعضها مذهب وبعضها منمق وبعضها مزخرف، بعضها مكتوب بخط النسخ وبعضها بخط الكوفي وبعضها كذا وكذا وهكذا. لكن قليل من هذه الكتب أو من هذه النسخ ما كان مضبوطا متقنا مقروءا على مؤلفه أو مقابلا على نسخة مؤلفه. لذلك يقول أهل العلم أفضل النسخ المخطوطة ما كان من الكتب مقروءا على المؤلف نفسه بعد أن ينسخ الكتاب يأتي الطلاب ويقرؤون هذا الكتاب المنسوخ على شيخهم، القراءة على الشيخ. وهذه ستأتي معنا أيضا في باب طرق التحصيل والرواية عند أهل الحديث إن شاء الله تعالى. أو أن يقابل الكتاب المنسوخ على نسخة الشيخ نفسه، أو على نسخة مقابلة هي بنسخة الشيخ، وهكذا. كلما ابتعد هذا التأصيل وهذا التثبيت، وكلما ابتعد عن المؤلف أو عن نسخة المؤلف، كلما قلت الثقة بالكتاب أو بالنسخة المنسوخة عن ذلك الكتاب. المهم أن هذه النسخة كتبها أحد تلاميذ الإمام الحافظ ابن كثير، فقال في مقدمتها بعد البسملة بسم الله الرحمن الرحيم: قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين. قد تختلف النسخ بارك الله فيكم، لكن هي مقدمة المؤلف بعد مقدمة الشيخ أحمد شاكر، وبعد مقدمة عبد الرزاق حمزة، وبعد ترجمة المؤلف، بعد ترجمة المؤلف مباشرة. قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء شيخ المحدثين الحافظ المفسر بقية السلف الصالحين عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فتح الله للإسلام والمسلمين في أيامه وبلغه في الدارين أعلى قصده ومرامه. هذا بعد الثناء دعاء. ومن الدعاء نعرف شيئا، أن هذه النسخة كتبت في حياة المؤلف، فبعض النسخ تكتب بعد وفاة المؤلف بسنوات، تصل إلى 100 و200 و300 عام، بل وألف عام. جاءت النسخة مخطوطة من كتاب مفتاح دار السعادة لابن القيم، نسخت قبل 90 عاما في نجد، مع أن ابن القيم توفي منذ أكثر من 700 عام. إذن قضية نسخ المخطوطات تختلف، كلما اقترب عهد النسخ من المؤلف كلما كان ذلك أعلى وأغلى. فهذا الناسخ نسخ الكتاب في عصر مؤلفه رحمه الله. قال الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذه مقدمة أو تحميدة المؤلف، الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، وعليها ملحظ، وهو أن أهل العلم كالطحاوي وشيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهما من أهل العلم كانوا كثيرا ما يبتدئون اكتساء واقتداء بنبيهم صلى الله عليه وسلم بخطبة الحاجة التي نفتتح بها دروسنا ومجالسنا، ولله الحمد إن الحمد لله. فلو أن المصنف رحمه الله افتتح خطبة كتابه بخطبة الحاجة لكان ذلك أليق بكتابه الذي هو في علم الحديث، الذي ثمرته اتباع ما صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فأحرى أن يكون الاتباع من بداية الكتاب وعنوانه في خطبة الحاجة النبوية الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قال أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا. قوله فإن علم الحديث النبوي لا يريد به هنا علم الدراية، وإنما يريد به علم الرواية، لا يريد به علم المتون كالصحيحين البخاري ومسلم وغيرهما، وإنما يريد به علم المصطلح وهو الذي سميناه أو ذكرنا أن اسمه إما علم مصطلح الحديث أو علوم الحديث أو أصول الحديث أو علم رواية الحديث. الذي يريده هنا علم مصطلح الحديث كالحاكم والخطيب. الحاكم أحد كبار أئمة العلم، له كتاب نافع بديع في هذا الفن اسمه معرفة علوم الحديث، وهو من أول الكتب أو من أوائل الكتب التي ألفت في هذا الفن. والخطيب، الخطيب وما أدراكم أيها الإخوة ما الخطيب؟ يقول أبو بكر بن نقطة رحمه الله: الناس عيال في علم الحديث على الإمام الخطيب البغدادي. لماذا؟ لأنه ما ترك من فن في فنون الحديث إلا وأفرد فيه التأليف. إذا تأتي معنا كثيرا في كثير من المواضيع الحديثية التي ستمر، وألف فيه الخطيب كتاب، وألف فيه الخطيب كتاب، وهكذا بسعة علمه وكبير فقهه وفهمه في هذا العلم رحمه الله تبارك وتعالى. وأعظم كتبه وأشهرها في هذا العلم هو كتاب اسمه الكفاية في علم الرواية، والكتاب مطبوع في الهند قديما. وقد أخبرني الأخ الفاضل الشيخ بدر البدر من الكويت أنه قد انتهى من تحقيقه وهو متقن في ذلك إن شاء الله تعالى. قال: ومن قبلهما، أي اعتنى بالكلام جماعة ممن قبل الخطيب والحاكم، كالرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل، وقد ذكرنا أنه أول كتاب أفرد في علم مصطلح الحديث. ومن بعدهما من حفاظ الأمة كالقاضي عياض، القاضي عياض اليحسبي ألف كتابا سماه الإلماع، كتاب في علم الحديث وعلم المصطلح، وكله في باب الرواية من هذا العلم. وأبي حفص الميانجي أو الميانشي إمام عالم، له رسالة صغيرة اسمها: ما لا يسع المحدث جهله، أو ما لا يسع المحدث جهله، وهو متوفى سنة 80 و500. وهذه الرسالة طبعت عدة مرات. قال: ولما كان، أي علم الحديث النبوي، من أهم العلوم وأنفعها، أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد، ومانعا من مشكلات المسائل الفرائض. هذا بيان مختصر لمنهج المؤلف في كتابه. وهكذا كل عالم أو مؤلف فإنه يكتب بين يدي كتابه مقدمة يشرح فيها طريقة أسلوبه في الكتاب والخطة التي اتبعها في تأليفه وتصنيفه. فكان من هذا الإمام العلم الجهبذ الكبير أن كتب بسطر واحد خطته، وأنه بنى كتابه على الاختصار النافع الجامع لمقاصد الفوائد المانع من مشكلات المسائل الفرائض. فلذلك كان يتكلم في المسائل، ثم إذا وجد إشكال ما توسع واسترسل وأسهب رحمه الله. قال: وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن. وقد ذكرنا أيها الأخوة في الله في المجلس الماضي نبذة عن كتاب أبي عمرو بن الصلاح، وهو المسمى معرفة علوم الحديث، هذا هو اسمه كما ذكرت الذي سماه مؤلفه في كتابه. ولكن اشتهر الكتاب باسم علوم الحديث أو اشتهر باسم مقدمة ابن الصلاح، فإذا قلنا قال ابن الصلاح في مقدمته أغنانا ذلك عن التفصيل في اسم الكتاب أو في حقيقته. ولقد قلت أيضا في الدرس الماضي أن هذا الكتاب لقي من القبول والشهرة ما لم يلقه كتاب قبله وما لم يلقه كتاب بعده. ولعل ذلك إن شاء الله بإخلاص نية مؤلفه، فبقدر إخلاص العبد في العمل يوفقه الله لنشر العلم والانتفاع ببركته وأخذ ثمرته من الناس ومن المنتفعين به. قال: وربما عني بحفظه بعض المهارة من الشبان. كان الطلاب في قديم الزمان، الطلاب كانوا علماء، فكيف العلماء؟ كان الواحد منهم فوق استظهاره لكتاب الله تبارك وتعالى، وفوق استظهاره للصحيحين البخاري ومسلم. هذه كانت هذه الكتب الثلاثة: كتاب رب العالمين مع صحيح الإمام بخاري وصحيح الإمام مسلم. هذه الكتب كانت تعد قاعدة كطلب العلم، من لم تكن عند هذه القاعدة لم يعتبر أنه طالب علم، فضلا عن أن يكون عالما أو متكلما في العلم. فوق هذا كله كان طلاب العلم وأهل العلم يحفظون كتبا في العلم. فكم رأينا من كان يحفظ كتبا في أصول الفقه، أو كان يحفظ كتبا في العربية والنحو، أو من كان يحفظ كتبا في علم مصطلح الحديث كهذا الكتاب الذي هو مقدمة ابن الصلاح. فقد فالكتاب في نحو 400 صفحة أو أقل أو أكثر على وقت الطبعات، كان يحفظ عن ظهر قلب، وكان هذا هو العلم أيها الإخوة. كثير من الناس يحسنون الكلام لكن لا يحسنون العلم، يحسنون الكتابة لكن لا يحسنون العلم. لذلك ماذا يقول أهل العلم؟ ليس بعلم ما حوى القمطر، القمطر هو الكتاب الدفتر الذي يكتب فيه، ليس بعلم ما حوى القمطر، ما العلم إلا ما وعاه الصبر. ويقول أهل العلم: العلم ما دخل معك الحمام، العلم ما دخل معك الحمام. ما هو الذي يدخل معك الحمام؟ عقلك وحفظك. إذا تكلمت في مسألة تستطيع أن تستذكر فيها ما يقال فيها سلبا وإجابة، نفيا وإثباتا. أما أن يعول الواحد على نفسه وعلى مراجعه هكذا دون معرفة لقواعد العلم ووصوله على الأقل، فهذا فيه ما فيه من قلة العلم فضلا عن قلة الضبط. لذلك سيأتي معنا في الدروس القريبة القادمة إن شاء الله باب الضبط، وأن الضبط ضبطان: ضبط صدر وضبط كتاب. ضبط الصدر هو الحفظ، وضبط الكتاب هو إتقان ما يكتب به الكتاب كتقعيد وإتقان حتى لا يكون فيه تحريف أو تصحيف أو خطأ أو نقص، وبالتالي يكون ذلك قدحا في صاحب هذا الكتاب الذي لم يتقن كتابه والذي لم يحسن ما أثبته في هذا الكتاب. قال: وكان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمته من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان. سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما سرطه. وقد ذكر من أنواع الحديث 65، وتبع في ذلك الحاكم أبا عبد الله الحافظ النيسابورية شيخ المحدثين. فقد بنى ابن الصلاح كتابه على كتاب معرفة علوم الحديث للإمام الحاكم النيسابوري رحمه الله تعالى. يقول: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. الإمام البيهقي ألف كتابا عجيبا جدا من أوسع كتب الإسلام اسمه كتاب السنن الكبرى. والبيهقي أيها الإخوة يقول فيه أهل الحديث وأهل مذهبين ومن أمة الفقه الشافعي كلمة عزيزة، يقولون للشافعي منة على كل شافعي إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي، إلا البيهقي فإن له منة على الشافعي نفسه. لماذا؟ لأنه هو الذي حرر المذهب وحرر القواعد العلمية وحرر الروايات، كم من رواية ذكرها الشافعي مرسلة فوصلها الإمام البيهقي في كتابه السنن الكبرى أو في كتابه معرفة السنن الآثار أو في الخلافيات أو في غيرها من الكتب التي هي أنوار مضيئة في سماء علم الحديث النبوي، ولا زال أهل العلم وطلابه إلى هذه الساعة يبحثون عن بعض الروايات من الأحاديث أو الآثار فلا يجدونها إلا في مصنفات الإمام البيهقي. والإمام البيهقي أيها الإخوة يذكرنا، وهو من أئمة الشافعية، يذكرنا بإمام من أئمة الحنفية. وبين الشافعية والحنفية يقولون كما صنع الحداد فيهما خلاف مذهبي أحيانا يعني يموت بالتعصب والعياذ بالله كثيرا كثيرا، لكن كلما ازداد العالم أو الإنسان رقيا في العلم كلما ابتعد عن التعصب، وكلما ازداد قربا من الله تبارك وتعالى بمعرفته في كتاب الله سبحانه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كلما أداه ذلك إلى الإنصاف وإلى قبول الحق وإلى الاستجابة إليه والمكث عليه. يذكرنا أقول يذكرنا هذا الإمام البيهقي من أئمة الشافعية بالإمام الطحاوي من أئمة الحنفية، فقد كان هذان العالمان كثر خيرها من في هذين المذهبين وفي كتبهما من العلم ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. الإمام البيهقي ذكرت له ثلاثة من الكتب هي أعظم أو من أعظم كتبه، مع أن له كتب أخرى، السنن الكبرى والخلافيات ومعرفة السنن الآثار وغيرها وغيرها. والإمام الطحاوي له كتابان هما غرة في جبين العلم إلى أبد الدهر، كتاب لم يؤلف قبله مثله ولم يؤلف بعده مثله، وهو كتاب مشكل الآثار. هذا الكتاب طبع في 4 مجلدات في الهند قديما، والآن يطبع الطبعة الكاملة. هذه الطبعة طبعة مختصرة مخرومة الأصل، لم توجد مخطوطتها كاملة، لكن وجدت مخطوطتها قريبا في تركيا، ويطبع الكتاب الآن طبعة تامة في نحو 12 مجلدا. أورد في هذا الكتاب خطة الكتاب أنه أورد كل ما يظن أن فيه التعارض بين الأحاديث النبوية أو ما يشكل على بعض العقول الفارغة الضعيفة، ثم كشف عنها التعارض بروايات أخرى تزيل الإشكال وتدفع عن العقل الإهمال بأسلوب علمي بديع عال غال رحمه الله تعالى. أقول ذكرني البيهقي بمؤلفاته بهذا الإمام العالم، وهو الطحاوي بمؤلفاته أيضا. فالإمام البيهقي له كتاب سماه السنن الكبرى طبع في 10 مجلدات، وهذا الكتاب فيه من المرويات ما يزيد عن 10,000 نص ما بين حديث وأثر. وهذا الكتاب ألف المؤلف له مقدمة لم تطبع معه، وإنما طبعت بعد طبع كتابه بأكثر من 30 عاما، اسمها المدخل إلى السنن الكبرى، وهو الكتاب الذي أشار إليه ابن كثير حيث قال مع ما أضيف إليه من الفوائد الملتقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. والكتاب قد طبع ولله الحمد منذ سنوات، لكن النسخة لم تكن تامة، طبعه محمد ضياء الرحمن الأعظم من علماء الهند المحدثين، والمدرسين في الجامعة النبوية، في الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية في بلاد الحجاز، طبعه في مجلد ولم يقف على النسخة كاملة، وإنما وقف على قطعة منها طبعت في نحو من مجلد. فكيف لو وجد الكتاب تاما لكان في مجلدين أو أكثر، والله تعالى أعلم. وهنا لفتة عن الأعظمي هذا محمد ضياء الرحمن الأعظم، فقد يخلط البعض بينه وبين مسميات أو من هم قريبون من اسمه. هناك محمد ضياء الرحمن الأعظم، وهناك محمد مصطفى الأعظمي، وهناك حبيب الرحمن الأعظم. أما محمد ضياء الرحمن الأعظم وهو محقق كتاب المجهل، فهو عالم هندي كان مجوسيا، ثم هداه الله للإسلام، ثم هداه الله بعد هداية الإسلام إلى السنة والعلم، فدرس الحديث في مدينة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ترقى في درجات العلم حتى أصبح من علماء هذا الشأن ولله الحمد. وأما محمد مصطفى الأعظم فهو محقق سنن أو صحيح ابن خزيمة، ومؤلف كتاب دراسات في الحديث النبوي، وهو من أعظم الكتب التي ردت على المستشرقين الذين ينفون كتابة الحديث في عصر النبوة وعصر التابعين وأتباعهم. وحبيب الرحمن الأعظم هو أحد الحنفية المتعصبين المشتغلين بالحديث النبوي في الهند، وله كتاب وله عدة تحقيقات، منها تحقيق مصنف عبد الرزاق، ومنها تحقيقه لمصنف ابن أبي شيبة، وهذا قد يجهله كثير من الناس. حقق من مصنف ابن أبي شيبة بضعة مجلدات، ومنها تحقيقه لسنن سعيد المنصور، ومنها تحقيقه لكشف الأسرار عن دور الجبار، وغير ذلك من الكتب. أحببت أن أذكر هذا حتى لا يختلط هؤلاء الأعظميون الهنود بعضهم ببعض. وهنا فرق آخر، وهو أن الأعظمي النسبة إلى الأعظمي تكون إلى شيئين، إما إلى أعظم أباد في الهند، وإما إلى الأعظمية في بغداد. وسميت الأعظمية في بغداد نسبة إلى الإمام الأعظم أبي حنيفة كما يطلقون عليه رحمه الله تعالى، فلأنه متوفى ومدفون هناك سميت البلدة بالأعظمية. نعم، قال وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط. وقد اختصرته، أي المؤلف هنا والمتفير يشير إلى كتاب آخر من مؤلفاته، وهو مختصر المدخل إلى السنة الكبرى لمبايعه، لكن نحن لا نعرف عن هذا المختصر شيئا، ولقد تتبعت فيما قبل نحو سنة ونصف مؤلفات الإمام ابن كثير وكثرت فيها بحثا، فلم أجد أحدا ذكر عن مختصر المدخل للبيهقي للإمام ابن كثير شيئا، فلعله موجود في بعض الخزائن لم يكتشف، أو لعله أبيد مع ما أبيد في كائنة دمشق حيث ذهبت كثير من الكتب، أو غير هذا وذاك مما الله تبارك وتعالى به علي. قال وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط. الوكس هو النقص، والشطط هو الزيادة، من غير نقص ولا زيادة. وهكذا أصل الاختصار، الاختصار العلمي المبني على العلم يكون بلا وكس ولا شطط، من غير نقص تذهب به الفائدة، ولا زيادة يكون فيها تكرار للفائدة. يقول وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه الاتكال. ثم ذكر بابا أو فصلا بعنوان ذكر تعداد أنواع الحديث، ذكر تعداد أنواع الحديث، فعدها عدا نقرأها قراءة كما عدها، حتى إن شاء الله في الدروس القادمة يكون البدء بشرحها وبيانها. فقال صحيح حسن ضعيف مسند متصل مرفوع موقوف مقطوع مرسل منقطع معضل مدلس شاذ منكر ما له شاهد زيادة الثقة الأفراد المعلل المضطرب المدرج الموضوع المقلوب، معرفة من تقبل روايته، معرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه وأنواع التحمل من إجابة وغيرها، معرفة كتابة الحديث وضبطه، كيفية رواية الحديث وشرط أدائه، آداب المحدث، آداب الطالب، معرفة العالي والنازل، المشهور الغريب العزيز، غريب الحديث ولغته، المسلسل ناسخ الحديث ومنسوخه، المصحف إسنادا ومتنا، مختلف الحديث، المزيد في الأسانيد أو يقال المزيد في متصل الأسانيد، المرسل، معرفة الصحابة، معرفة التابعين، معرفة أكابر الرواة عن الأصاغر، المدبج ورواية الأقران، معرفة الإخوة والأخوات، رواية الآباء عن الأبناء، عكسه يعني رواية الأبناء عن الآباء، من روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، من لم يروي عنه إلا واحد، من له أسماء ونعوت متعددة، المفردات من الأسماء، معرفة الأسماء والكنى، من عرف باسمه دون كنيته، معرفة الألقاب المؤتلف والمختلف، المتفق والمفترق، نوع مركب من الذين قبله، نوع آخر من ذلك، من نسب إلى غير أبيه، الأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، معرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، معرفة الثقات والضعفاء، من خلط آخر عمره، الطبقات، معرفة الموالي من العلماء والرواة، معرفة بلدانهم وأوطانهم. هذا سرد وتعداد لأسماء المؤلفات أو لأسماء أنواع علوم الحديث التي بنى عليها ابن الصلاح كتابه المقدمة. وهنا أنبه على خطأ لغوي شائع يسري على الألسنة دون أن يتنبه إليه الناس في كلمة الوفيات. قل من طلاب العلم من يعرف أن الوفيات تقرأها، الكل يقرأها الوفيات أو الوفيات، هذا خطأ، إنما هي الوفيات التخفيف. لذلك كتاب وفيات الأعيان، ولا يقال وفيات الأعيان لابن خليكان كما هو الكتاب المشهور في هذا الباب. وعدد هذه الأنواع التي ذكرها على حسب التقسيم الذي بين أيدينا 67، بينما هو ذكر أنها 65، فلعله فصل شيئين ممزوجين فعد 2 وهما 1، وهذا أمر يسير إن شاء الله. قال: وهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه رحمه الله. قال من القائل؟ هو ابن الصلاح. قال أي ابن الصلاح: وليس بآخر الممكن في ذلك، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم، وأحوال نزول الحديث وصفاتها. قال هنا تعليق الشيخ أحمد شاكر عند قوله إذ لا تنحصر، قال: في نسخة تصفى، أي في نسخة لا تصفى أحوال الرواة، وفي نسخة لا تنحصر أحوال الرواة. يقول ابن كثير: قلت بعد أن نقل قول من؟ قول الصلاح. قلت: وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض، وكان أليق مما ذكره، أي لو دمج بعضها في بعض لكان ذلك أليق مما ذكره من هذا التنويع والتقريع الذي خرج عن الحصر وزاد عن العدد. قال: ثم إنه فرق بين متماثلات منها، من هذه الأنواع، بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه، قال ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تعالى. قوله وربما أدمجنا بعضها في بعض لذلك صار العدد هنا عند ابن كثير في هذا الكتاب 65 نوعا من أنواع علوم الحديث، صار العدد 65 نوعا، لذلك النوع 65 في آخر الكتاب هو معرفة أوطان الرواة وبلدانهم. ونبدأ إن شاء الله بالنوع الأول من أنواع علوم الحديث وهو الصحيح. النوع الأول الصحيح، وهنا عنوان فرعي بين معكوفين، أي بين قوسين معكوفين مربعين، تقسيم الحديث إلى أنواعه صحة وضعفا. قال اعلم علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، هذا قول ابن الصلاح في مقدمته. انتقد بعض أهل العلم على ابن الصلاح أنه دعا فلم يبدأ بنفسه، علمك الله وإياي، فقالوا الأصل في الدعاء القرآني أن يبدأ الداعي بنفسه، فهو عندما بدأ بغيره كأنما خالف الهدي القرآني في الدعاء، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا، فقال اعلم علمك الله وإياي. قالوا فكان الأولى أن يقول ماذا؟ علمنا الله وإياي. حببت أن أذكر هذه الفائدة. قلت أي الشيخ أحمد الشيخ بن كثير إمام بن كثير، هذا التقسيم إن كان بالنسبة إلى نفس الأمر أي من حيث الصحة والضعف فليس إلا صحيح وضعيف، وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره. هذا اعتراض لطيف. يقول هذا التقسيم الذي أنت قسمته أن الحديث عند أهلي ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف، إما أن يقال بأن هذا التقسيم يراد به أنواع علم الحديث، وإما أن يراد به من حيث الصحة والضعف. فإذا أريد به أنواع علم الحديث فليس اختلافا، أنواعه 60 أو أكثر كما أنت نفسك أو نفسك شرحتها وعرفتها، وإن كنت أردت أنه من حيث الصحة فهو نوعان صحيح وضعيف، والصحيح فيه مرتبة أقل وهي الضعيف وهي الحسن، والضعيف فيه مرتبة أقل وهي الموضوع. لذلك يميل بعض أهل العلم على مذهب ابن الصلاح في التفريع إلى تقسيم الحديث إلى 4 أقسام لا إلى 3 ولا إلى 2 كما أشار ابن كثير، فقسموها إلى صحيح وأدنى منه الحسن وضعيف وأنزل منه الموضوع، فجعلوا الموضوع نوعا خاصا خارجا عن نوع الضعيف. لماذا؟ لأن الموضوع لا تجوز نسبته البتة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل يذكر ليحذر ويورد ليبعث لا لينتفع به أو يثبت أو يحسن أو غير هذا وذاك. قال تعريف الحديث الصحيح، عفوا هذا التعريف هذا اللفظ ليس من قول ابن كثير وإنما هو من زيادات المحقق إيضاحا للكتاب. تعريف الحديث الصحيح قال أي الإمام أبو عمرو بن الصلاح، أما الحديث الصحيح فهو الحديث المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا. هذا هو حد أو تعريف الحديث الصحيح، الحديث المسند الذي يرويه العدل الضابط، الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله أو عن العدل الضابط إلى منتهاه، ولا يكون شاذا ولا معللا. قوله فهو الحديث المسند أي الذي ينتهي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسند والمتصل يتفقان في شيء ويفترقان في شيء. المسند هو الذي اتصل سنده إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، والمتصل هو الذي اتصل سنده إلى قائله، فهما ملتقيان في الاتصال. وما هو معنى الاتصال؟ الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. الاتصال هو سماع كل راو من الراوي الذي يليه. فالإسناد حلقات، حدثنا فلان عن فلان أن فلانا قال، حدثنا شيخنا عن كذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا. كل راوي من هؤلاء الرواة يسمى عند أهل العلم طبقة أو حلقة. يشترط لصحة الحديث شروط، أولها اتصال السند، والاتصال أكرر هو سماع كل راوي من الراوي الذي يليه، هو سماع كل راوي من الراوي الذي يليه. المسند والمتصل يلتقيان في التسلسل بالسماع، لكنهما يفترقان من حيث النهاية. فالمسند منتهى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما المتصل فلا أقول منتهى إلى غير الرسول، ولكن أقول ليس من الشرط أن ينتهي إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فكل مسند متصل، وليس كل متصل مسندا. كل مسند متصل وليس كل متصل مسندا. إذ قد يكون المتصل موقوفا بمعنى عن الصحابي، أو مقطوعا بمعنى عن التابعي، وهكذا. فهذه نقطة مهمة، وسنبين الآن إن شاء الله تعالى ما هو معنى العدل والضابط. العدل هو المترفع عن خوارم المروءة، والمتجنب للفسق والكبائر. من لم يكن كذلك فهو مردود الحديث. إذا هذا الحديث دين كما قال ابن سيرين فيما رواه عنه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فهذا الذي يجب أن ينظر عمن يؤخذ عنه، أو هذا الذي ينبغي أن ينظر ليؤخذ عنه، يجب أن تصف فيه أو أن توجد فيه صفتان. الصفة الأولى أيها الأخوة في الله صفة العدالة، بأن يكون صاحب مروءة، صاحب دين، صاحب تقوى تبعده عن المعاصي، تبعده عن الإثم والمنكر والعياذ بالله تعالى. ومع عدله لا يكتفى بالعدالة، بل لا بد من الضبط. كثير من الناس تراهم من الصالحين القانتين القائمين بالليل الصائمين في النهار، لكنهم يكذبون في الحديث، أو لكنهم ضعيفو الرواية. لذلك في مقدمة صحيح الإمام مسلم، ما رأيت الصالحين في شيء أكثر منهم في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنهم عندهم فلسفة تدل على الجهل. كثير منهم، ولا نقول جميعا، رؤيا بعض الناس وقد كذب على النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل له كيف تكذب على الرسول عليه الصلاة والسلام وهو القائل من كذب عليه متعمدا فليتبرك عنه من النار؟ فماذا قال؟ قال بغباء وبسذاجة وبلاهة، أنا لم أكذب عليه، وإنما كذبت له. لم أكذب عليه وإنما كذبت له. لماذا كذبت له؟ يعني ترغيبا بالخير وتنشيطا للناس بالأعمال الصالحة، وهذا كله كذب، سواء كان له أي بنية حسنة أم كان عليه أي بنية سيئة. فالنية الصالحة لا تجعل الباطل حقا، ولا تجعل الخطأ صوابا، ولا تجعل الضلالة هدى. هذه قاعدة مهمة تكشف لنا ذلك الوهم القائم في عقول كثير من الناس في شرح قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. كثير من الناس إذا قلت لهم هذا اسم قالت يا أخي أنا ميت طيبا، أقول بل تراه يستدل لك بهذا الحديث النبوي متفق على صحته إنما الأعمال بالنيات، بينما أهل العلم من أهل الحديث والفقه يقولون إن الشرح الصحيح لهذا الحديث إنما الأعمال الصالحة بالنيات الصالحة. فلا بد من ركنين يتم بهما العمل ويكمل ويقبل عند الله، الأول الإخلاص لله، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما الضبط كما أشرت فالضبط ضبطان، ضبط الصدر وهو الحفظ، أن يكون الصاحب حفظ متقن، لا أن يكون نساء أو خطاء أو ما شبه ذلك، وأن يكون صاحب ضبط للكتاب، فضبط صدر أي حفظ وضبط كتاب. فكثير من الناس تراهم إذا كتبوا لا يتقنون ما يكتبون، لا يتقنون ما يكتبون، فتراهم يشبكون الكلام بعضه ببعض فلا يحسنون قراءته وهم كاتبوه بأيديه، أو تراهم لا يضبطونه فيصححون ويحرفون ويخطئون وينقصون ويزيدون. فإذا لم يكن الكتاب مضبوطا فحينئذ لا تحل الرواية عن هذا الكتاب، لأن فيه نقصا ولأن فيه خللا يذهب بثقة ذلك الراوي عن كتابه. لذلك كان كثير من العلم قال ثقة، لكنه إذا روى من حفظه ثقة وإذا روى من كتابه لا يقبل. لماذا؟ لأن كتابه لم يكن متقنا، أو العكس ثقة من كتابه فإذا روى من حفظه لا يقبل حديثه، كان ضابطا بكتابه لكن حفظه لم يكن لذلك. وهنا أمر مهم، أن العدالة والضبط، أو إن الضبط لا يكون درجة واحدة بل فيه تفاوت. لذلك جاءت عبارات أهل الحديث من حيث التوثيق والتجريح متفاوتة، فبعضهم قيل فيه ثبت، بعضهم قيل فيه ثبت ثبت، بعضهم قيل أوثق الناس، بعضهم قيل أثبت الناس أو أوثق الناس، بعضهم قيل صبوط، بعضهم قيل صالح الحديث، أو لا كلهم في الغالب في درجة القبول لكنهم يتفاوتون. لذلك على وفق تغير كلمات أهل الحديث في الحكم على الرجال تغيرت كلماتهم في الحكم على الأحاديث، لأن الحديث يحكم عليه بالحكم على رواه. فترى من كلماتهم هذا حديث صحيح، رأيت في كلماتهم هذا حديث صحيح جدا، من كلماتهم هذا حديث جيد، من كلماتهم هذا قوي، من كلماتهم هذا إسناد صالح، من كلماتهم هذا إسناد حسن، كل هذه مقبولة، لكن هل هي قوة متساوية؟ لا، هي متفاوتة. ثم هو منشأ التفاوت، منشأ التفاوت هو مقدار الضبط والحفظ، مقدار الضبط والحفظ، لا نقول مقدار الاتصال، لأن الاتصال ليس فيه إلا مقدار واحد، إما متصل أو منقطع، لا يقال مقدار الشذوذ، الشذوذ داخل إما شاذ وإما محفوظ، لا يقال مقدار المعلل أو غير معلل، مقدار العلل إما معلل أو غير معلل، وهكذا. فالذي، هذه قاعدة مهمة، الذي ترتفع به درجة الحديث أو تقل هي مقدار ثقة الراوي ومقدار ضبطه وحفظه. فإذا علا بدرجته على الحديث بصحته، وإذا نزل فإذا نزل بدرجة توثيقه نزل الحديث عن درجة ثبوته، لكن إن لم يصل إلى الضعف فهو في حيز القبول. نعم. قال ولا يكون شاذا ولا معللا. لا نريد أن نسبق الأمور لنفصل القول في الشاذ والمعلل، فهما بابان أو نوعان سيأتيان بالتفصيل والأمثلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من دروس. ولكن نقول الشاذ هو ما رواه الثقة مخالفا لمن هو أوثق منه أو لمن هم أكثر منه من الثقات، فهذا يسمى عند أهل العلم شاذ. والمعلل هو الحديث الذي اطلع في إسناده أو متنه، أقول أو متنه وأركز على ذلك، الحديث الذي اطلع في إسناده أو متنه على علة قادحة تجعله مردودا. أقول أو متنه مشيرا إلى المستشرقين وأذنابهم من المستغربين الذين زعموا ولا بئس ما زعموا أن أهل الحديث إنما عاشوا في الإسناد ولم يعيشوا في المتن، إنما بذلوا جهدهم في النظر في الرواة ولم يبذلوا جهدهم في النظر في الرواية في الرواية، وهذا خطأ قبيح وجرم صريح. بل أهل الحديث رحمهم الله أمواتا وأحياء كانوا دقيقين النظر شديدي التأمل والفكر في الحديث سندا ومتنا، فكثيرة من الأحاديث التي أعلوها بمتنها ولكن لا يعلونها بعقولهم، لا، وإنما يعلونها بالقواطع من الأدلة التي لا يختلف عليها اثنان، لا يعلونها كما يعلها غزالي العصر ومن تابعه من أبناء المدرسة العقلانية العصرانية الجديدة التي يريدون من خلالها نسخ السنة باسم العقل. كثير من الناس الجهل الآن تقول لهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشيخ هذا حديث لا يدخل عقل، سبحان الله، وهل عقلك مقياس للسنة أو على السنة؟ أم السنة هي التي تضبط عقلك وتحكمه برابط وثيق وعلم دقيق؟ إذا صح الحديث وثبته أهل الحديث فلا يسعك يا مسلم يا عبد الله إلا أن تقر وأن تؤمن وأن تسلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الواجب بالنسبة للمسلم تجاه الحديث ودرجته أو درجاته من أهل الحديث وأئمة العلم وطيارفة السنة. أما أن يكون العقل هو الحكم فحينئذ لا تجد حديثا صحيحا قط، لأن الذي أنت اقتنعت به قد لا يقتنع به جارك، الذي اقتنع به جارك قد لا يدخل عقلك أنت، وهكذا. لا، لذلك كان من منة الله تبارك وتعالى على هذه الأمة أن جعل المرد عند التنازع إلى الله والرسول، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ما قال فردوه إلى الرأي والعقول، قال إلى الله والرسول، وهكذا أيها الإخوة في الله. هذا هو المرد. لذلك ترى الفرق الضالة المنحرفة كالأشاعرة والمعتزلة ومن قبلهم ومن بعدهم لا ترى عندهم عقدا واضحا ولا ترى عندهم منهجا بينا. لماذا؟ لأنهم جعلوا العقل أساسا من أساسات أحكامهم الدينية، فردوا كثيرا من المرويات لمخالفتها العقل، العقل الذي لا يقبله العقل. لذلك فإن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد ألف كتابا عظيما في الرد على هؤلاء وكشف ترهاتهم وضلالاتهم وأباطيلهم سماه موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول، موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول وله اسم آخر وهو درء تعارض العقل والنقل. وأنصح إخواني بقراءة المجلد الأول من كتاب الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله. لا أقول مختصر الصواعق المرسلة المطبوع في مجلد واحد بجزئين، ولكن أقول الصواعق المرسلة المطبوع حديثا في بلاد الحجاز بأربع مجلدات. المجلد الأول بناه بقواعد علمية متينة منضبطة في الرد على من يفرقون بين العقل والنقل ويجعلون أساس دينهم العقل البعيد عن النقل والخاوية من الفهم الصريح الصحيح بدين الله تبارك وتعالى. قال ابن كثير ثم أخذ أي ابن الصلاح يبين فوائده أي الحديث الصحيح وما احترز بها عن المرسل والمنقطع والمعضل والشاذ وما فيه علة قادحة وما في راويه نوع جرح. هنا تعليق للشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال المرسل ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم بدون اسم الصحابي، والمنقطع ما سقط منه واحد في موضع أو مواضع، والمعضل ما سقط منه اثنان فأكثر في موضع أو مواضع، والشاذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والمعلل ما كان فيه علة، وسيأتي بيان ذلك مفصلا في أنواع إن شاء الله. نقف عند هذا المقدار لأننا سنعجل بالخير إن شاء الله بأن نفرق بالتمثيل وضرب المثل والبيان بين المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق، لأنها أربعة أنواع من أنواع الحديث مختلفة لكنها تشترك في سقوط الراوي. فإذا سقط الراوي في طبقة يسمى شيئا، وإذا سقط في طبقة أخرى يسمى شيئا آخر، وإذا سقط بالتتالي يسمى شيئا، وإذا سقط بعدم التوالي يسمى شيئا آخر. فحتى تكون الأذهان صافية إن شاء الله نفتتح الدرس القادم بهذا المبحث إن شاء الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم بكل خير، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول ثم يتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين. فمن عنده سؤال إلى أن يؤذن الأذان إن استطعنا، وإلا فسؤال آخر. نعم. الكتاب الأول مشكل الآثار، والكتاب الثاني شرح معاني الآثار، وكتاب طبع في أربع مجلدات، وهو أيضا من أوسع كتب الحديث رواية، وفيه من الروايات ما لا يوجد إلا فيه. نعم. مثل زين حجر عن هذا عن كتاب الآن، وإذا هذه مسألة من مسائل الخلاف في الفقه الإسلامي، لكن الصواب فيها ما صح وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، أوكسهما أي أقلهما. فيقول سماك بن حرب راوي الحديث هو أن تقول بعتك كذا بكذا نقدا أو بكذا وكذا نسيئة، فهذا الأصل فيه المنع والتحريم. وأما جمهور أهل العلم فيجهزونه وهو إجازة على غير وجهها. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه. ممكن هذا الصحابي رواية الشاذ عن الصادع يرجع عن الشاذ هذا لا يعلم، ولكن يعني يمكن يقول مثلا لا حيث الإمكاني والاحتمال وارد، لكن ورد به الاحتمال خطبة الله تعالى. حياك الله يا فخذوك الشيخ يعني قال انه بايع النسك ونافق الكيك وفق الكيك سمعني واحد لسان يحدث هذا ذو سبق لسان اي نعم بس يعني ممكن يحدث فاهم جو سلام وهو موجود الشيخ معايا لو تكتب حضرتك هذا ممكن يقول لكن معروف انه سبق لسان يعني ذو سبق لسانه من حيث المعنى ففي فرق بين حضرتك هو معنى المتضاد هذا كل من يسمع سنة بارك الله جزاك الله خير جزاك الله خير القانون بالجائزة قديش يعني بشير الكلام هذا الكلام والله الحمد لله رددنا على كتابنا الدعوة لله بنتجمع حزب التعاون الشرعي وضبط فيها إخوان المسلمين بلدي الكلام الشيخ ما يهمنا الحمد لله أنه منهجنا شنو الشيخ يعني كلامي جزاك الله نعم يعني إذا يستدلون بكلامه أنه سلفي عليه أن يستدلوا بتأصيله بالسلفي أن السلفيات قائمة على الدليل لا على مجرد الأقاويل فهم إذا استدلوا علينا بقوله الشيخ عبد الرحمن فنحن نستدل عليهم بقول الله وقول رسوله فنحن الحمد لله أقرب إلى الصواب والحق منه يعني قول أحزاب غير جاي تعدد الحزبية معناها الرضا بالكفر في هذا ظل الأنظمة الوضعية والبرلمان كل هذا غير مشروط كل هذا من تكليمات الديمقراطية البعيدة عن الشرع السلام ورحمة الله تكون عطني في البيت رقم سينات وخصوصا عند بعض الأزمات مثل الأزمة الخليج المنسك للتكاوي كيف يعني المسك صحيح أن الشيخ بن باز يعني أفتى ب قتل أي يعني عراقي هذا لا أعلمه صحيحا وخشم الشيخ أفتى بهذا التكاوي لا لا أعلم ذلك صحيحا وأستبعد عنه المقصود من كلامي يعني لازم الخليج قد ما تطيع على المخالفين الحمد لله الشيخ ناصر 30 شريط الشيخ ناصر تكلم في السبب على أن المخالفين 30 شريط تسليمه سنة والاقتصار على بعضه سنة والسعيد من عمل بالسنتين لأن يسممها مرة ويتركها مرة وهذا ورد عن النبي هذا هو خير أنتم حديث طبعاً تكملة أو غير طبعاً تكملة عليكم السلام وردت في حديث مسند أبي عوانة عدم التكملة ورد في الحديث عن عائشة في مسند أبي عوانة كيف تليش الشيخ لغير في كتاب لابن باز ورد لا يجب أن نكمل كده لي الكتاب مجندي حالياً ما بسأل عن الكتاب بسأل عن الدليل اللي في الكتاب لا هو ما في دليل المسألة الدليل الواضح فيها في حديث حديث في سنة أبي عوانة أنه قرأ ثم صلى على النبي في التشهد الأول بالنص يعني واضح جدا أي نعم ثم هناك دليل آخر وهو ما الفرق بين التشهد الثاني لم يرد الدليل في الفرق بين التشهد الثاني وإنما الذين قالوا بأنه لا يقرأ استنبطوه استنباطا من النص أنه كان تشهده الأول أقصر التشهد الثاني هل إذا كان أقصر يلزم من هذا أن لا يكون قرأ فيه الصلاة الإبراهيمية؟ لا يلزم لأن التشهد الثاني فيه دعاء وفي أدعية وفي كذا وهذا ليس التشهد الأول فهو أقصر أما أنه يكون بغير الصلاة الإبراهيمية فلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورد في كتاب القرآن كان عثمان رضي الله عنه يقرأ القرآن في ركعة واحدة صحيح والله هذا يصححه بعض أهل العلم يصححه بعض أهل العلم وإن صح فهو خلاف السنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يقرأ القرآن من قرأه في أقل من سنة فهذا هو الأصل اتباع السنة لذلك هنا لست أهل العلم يقولونها في قول النبي عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة لكل الخلفاء الراشدين المهديين بعدي عضوا عليها ما قال عضوا عليهما عضوا عليها اللي هي ايش سنتي عضوا عليها بالنواجذ فالأصل السنة وإنما تكون الخلفاء الراشدين تابعة للسنة فإذا وافقت سنة تبيع وإلا فالأصل عدم الله ذلك ورد عن عثمان أنه كان في السفر يعتبر الإثناء يعتبر القصر في السفر فقط في المسير أما من أقام ولو كان مسافرا من مثلا جاء في بلد ولو كان مسافرا لم يقم فإنه عليه أن يتم وهذا مما خلف في أثناء رضي الله عنه هو من جلد بارك الله فيك بس التشهد الأخير. في بعض العامة من يقرأ التحيات ولا يقرأ الصلوات أو أنه يقرأ سريعا. المأموم لم يلحق الإمام وأنهى التحيات ولم يقرأ الصلوات الإبراهيمية. لا مانع، لأنه ذكرنا أن هذه السنة، من أتم فأتى بالخير، ومن لم يتمها فلا شيء على فضله. وأن السعيد من عمل بالسنتين بأن يتمها مرة و يعني يقف عند الوسط مرة. والله الفصل بين كلمتين الكفت والكفر لا فرق، لا فرق بينهم. كفت والكفر كله هذا معنى سنة وسمرة وضم وجمع. السلام عليكم. هي عندك على شيء. نعم. أليس كذلك؟ صورة هذه الأفعال. بارك الله فيك. هو نصب القدمين مع جعل اليدين على الأرض. بين اصطلاح الفقهاء في مخرج الحديث والمحدثين. هذا سيأتينا إن شاء الله. سيأتي الفرق بين اصطلاح الفقهاء واصطلاح المحدثين، الفرق بين المتقدمين والمتأخرين. يعني عدة طرق إن شاء الله تستفيد منها. يعني آخر الكتب اللي في العصر مدرسة توقفنا. هي آخر الكتب عندي ولا عندك؟ اللي عندك. لا يعني في ذهنك. آخر الكتب في ذهني ولا في ذهنك؟ في ذهنك أنت. لسه ما نزلت، أنا ما نزلت. آخر الكتب ما نزلت. ما في أشياء نزلت، سلام عليكم. حول التبرك بالمصحف. أحب أن نسمع جرسك. التبرك بالمصحف إذا اعتبر أنه كلام الله فالتبرك بكلام الله، يعني هو من باب التعظيم، ذلك من يعظم شعائر الله. أنا أنتقل قلوب فلا مانع من هذا، ولكن نحن نسأل، هل ورد التبرك بالمصحف بهذه الصورة التي جاءتنا اليوم عن السلف الصالح وهم كانوا أشد حبا للقرآن منا وأكثر تعظيما لرب العالمين منا؟ جزاك الله خير، لأنه الشيخ بن باز جزاه الله خير يعني سألوا هذا السؤال فتوى فأجاز دون أن يعني يوضح. لا لابد من هذا التفصيل. الله أعلم. أطفال هذا من فعل عكرمة رضي الله عنه. ورد عن عكرمة أنه كان يضع المصحف على وجهه ويقول كتاب ربي كلام ربي، لكن هذا لا يدل على أنه يعني في تبرك أو في كذا، وهذا قد يكون لسبب لم يفعله اعتيادا ومنهجا في حياته وسلوكه كما يفعل العوام اليوم. عام اليوم بتلاقيه حاطط مصحف لا يقرأ، صغير هالقد حاطه في جيبته أو معلقه في السيارة، وبعضهم كما في بعض المساجد للأسف القرآن كله صفحة واحدة، بدك مكبر لما تشوف الكلام اللي فيه وهو كله تبرك. هذا هو القرآن نزل هذا ونزل. إذا أنا التبرك يا شيخ يعني كلام مجمل عن كلمة التبرك. التبرك بارك الله فيك هو طلب البركة، لكن كلمة طلب البركة هذه إما أن تكون شرعية وإما أن تكون غير شرعية. التبرك المشروع بالقرآن هو العمل به والاعتمار بأوامره والانتهاء بنواهيه، هذا معنى التبرك. هذا التبرك المطلوب وهو العمل بالأحكام الشرعية. التبرك المنهي عنه هو تعظيم القرآن فقط تعظيما عاطفيا نفسيا لظن أنه يدفع البلاء والشر وما شابه ذلك في النفوس. فهذا يعني طريقا ننتري عن السلف الصالح رضي الله عنه، وقلت وهم كانوا أبر الناس قلوبا وأكثرهم قربا لله تبارك وتعالى وأعظمهم اتباعا وأشدهم في دين الله قوة، هم لم يفعلوا هذا. فالخير ما فعلوه والشر ما تركوا. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده هل وجب على المأموم أن يرددها؟ لابد. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليسمده فإذا كبر الخطبة وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فليس فيه دليل على أن هذا ما يقوله الإمام دون ما يقوله المأموم، لأن الحديث نفسه ليس فيه أن الإمام يقول ربنا ولك الحمد. فهمت ولا ما فهمت؟ وبالتالي جوابنا على من يقول بأن الإمام يقول ربنا ولك الحمد دون والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، جوابه علينا جوابنا عليه، بمعنى إنه نقول له ليس في الرواية ذكر أن الإمام يقول سمع الله لمن يقول ربنا ولك الحمد، كما أنه ليس في الرواية أن المأموم يقول سمع الله لمن حمده. إذن ما هو الضابط؟ الضابط أن هذا إنما قيل لبيان الموضع إنه المأموم لا يسبق الإمام، ليس لبيان القصر في القول، فلا يقصر على الإمام بأنه يقول سمع الله لمن حمده دون ربنا ولك الحمد، وكذلك على المأموم لا يقول ربنا ولك الحمد دون أن يقول سمع الله الله تعالى. وللسيوطي رسالة في هذا الباب سماها دفع التشنيع في حكم أو في محل التشنيع، رسالة خاصة في هذا الباب صدرت في كتاب الحاوي. نعم. في رواية صرحت إذا قال سمع الله محمد فقول سمع الله. لا أعلم هذا. قول لا أعلم أن هذه الرواية صحيحة. لا أعلم. بالنسبة للكف، هل حصة من ضمن الكف اللي المقصود النهي عن الثوب؟ النهي عن الثوب، النهي عن كف الثوب. لا من النهي في بعض الإخوان إنه بقول لك إذا كفت الحصة زي هي تصلي بيجي صلاة الفجر تجوز. بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام نهيت أن أكف ثوبا، فهل هذه الحصة تسمى ثوبا؟ ليس ثوبا، واضح جدا أنها ليست ثوبا. أما السادل فورد، السادل في العمامة، ورد السادل في العمامة، السادل في العمامة هذا ورد بالنص، الإسباب في ثلاث ذكر منها العمامة، فهذا ورد، لكن ما هو ضابط السادل؟ هنا اختلاف أهل العلم، وسألت شيخنا عن ذلك فقال هذا ضابطه العرف، ليس هناك دليل شرع. لا مانع، لا فقط أسدل الشيء وأسبله صلى الله عليه وسلم. وين أبو الموجود من الشيء إذا كان بهذا الصف؟ دكتور ناصر عقيد مستر العمر قصر كل ما كان رد شو بدي أكثر هذا؟ مخالف طبعا مخالف، لكن كتابي ليس رد، كتابي ليس برد، كتابي تقرير منهجي كما هو قرر منهجه في فهم فقه الواقع، أنا قررت فهم في فهم فقه الواقع، فقد أخالفه فقد أعفقه، هذا أمر رؤساء ورجل فقهنا فيه وسلمنا عليه ومحبه ومواده وكل شيء، والشيخ ناقصه وبين مواضعه وتراجع عن مواضعه، والآن الشيخ ناصر له رسالة في تأييد رسالتي ومنهجي في الكتاب، ولحب عنوان رسالة سؤال وجاب حول فقه الواقع لأن تطبع في 80 فقرة الشيخ ناصر الدين الألباني، لا تطبع في السعودية كلها في هذا الموضوع، فيها كتبت أنا في نفس رسالة الشيخ مقدمة في 25 فقرة. طب التصوف العصري شو معناه؟ التصوف العصري هو مثل جماعة التبليغ، يعني دروشة لكن بأسلوب غير أسلوب الدروشة القديم الذي كان يفعله أهل الطرق ورعاة الزوايا. موج معهم ما يقول؟ لا ينبغي، لا ينبغي، الله تعالى يعني هذا المقصود فيه بالكتاب؟ لا أنا أسأل عن لا في الكتاب المقصود فيه التصوف العصري بارك الله فيك هو التسليم لقول المشايخ. التقليل يعني. التقليل لا التقليل الثوب الجديد غير الثوب العصري، يعني صارت حقيقة وشريعة ظاهر وباطن، فقه الشرع فقه واقع. نقول لهم قال الشيخ ناصر، أنا كاتب هذا الكتاب، الشيخ ناصر عالم حديث شو بيعرفه من الواقع؟ عليكم السلام ورحمة الله، فهمت علي؟ حب بالله الشيخ ناصر اللي في أزمة الخليج ما في واحد في الدنيا تكلم أشبقه 30 شريط لأزمة الخليج الشيخ ناصر. ماشي بقولوا عن الشيخ ناصر إنه محدث ولا فقهي، يعني هذا كلام لا يقوله لا محدث ولا فقهي. علم الحديث علم الفقه هل قائم على غير الحديث؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله، كيف الحال شيخ ناصر؟ يعني الكلام واضح، لكن سبحان الله بعض الناس تضيق صدورهم بغير حق ولغير وجه، ولو تأمل الأمور يعني اليوم أتصل بأحد خمر الطائف قدس عن في واحد ألقل حاضر فواحد يخلي يقول له بعض الناس أنكروا فقه الواقع، قال يقصد أنه ليس في كتاب إنكار لفقه الواقع، أنا قررت فقه الواقع ثبتته لكن فقه الواقع بصورته الشرعية مش بصورته الظنية التخيلية، وهذا كل خلاصة كتابي هالكلمتين هذول. لكن للأسف عدم الفهم، واحد يقول احد الاخوه يقول لي اخ اخر كان من المعارضين للكتاب، قل له الاخ علي يقول انه فقه الواقع فرض كفايه، قال له انا غير الكتاب هيك الاخ موجود في الكتاب يقرا وهو لا يشعر بما يقرا. ليش؟ لانه قارئ بعقليه مبنيه على تصور معين، فبالتالي لن يستفيد بل سيعمى عن حق موجود امامه. لكن يا أخي أنت أقرأ بعيني قلبك وبصيرتك وفضلا عن بصرك ونواظر هذا الذي يغني يقول وشي إذا أنا كاتب في الكتاب هذا وفي هذا الواقعية وفي الكتب يا إخوة إذا في غلط أينونا يرجع الله حبذ أنه لو كان يعني شريط أولا من أن يكتب، لأنه إحنا ذهبنا إلى هناك شو الفرق؟ أثار يعني ما أدري كيف يعني. أنا ما أتساءل كلها زوبعة في فنجان، بمعنى إنه أنا لم أرى مسوغا واحدا لما أثير إلا التعصب. الله يعني أنا أعرف، أنا شخصيا أعرف هذا، أنا حجيت وسط عمره وسط الناس وما بارك الله فيك. في الحج التقيت بشباب كثيرين، الشباب كان يقول يا أخي ليش ما نكتب أحد يخطب فصل من الدمام، كان يقع في الكتاب تبين لي غلطة فيه حتى الآن أمامي قبل بكرة أترجع لك أمامي. أنا أين تنكر وأنت لا تدري يا أخي؟ وأنا لازم تقول الآن أين الغلط الذي يجعلني أضعه في سرير؟ ما الفرق بين الشريط والرسالة؟ وأنا ليس من أصحاب الأشرطة، ليس من أصحاب الأشرطة، عرفت كيف؟ يعني حلال على بلابيه الدوح، حرام على بلابيه الدوح، حلال لطير من كل جنس. هذا لا يصلح، هذا علم وهذا منهج وهذا فكر وهذا فقه، للكل أن يبينه وأن يتكلم فيه، لكن بالعلم والدليل والفقه والبينة. هذا هو. فليس الشباب يعني عندما خرج في ذلك الوقت صار يعني فتنة عظيمة ومشجة بين الشباب وكذا. يعني بعضهم يعني سبحان الله خاصة أصحاب القلوب الميت استغلوا هذا فقالوا الشيخ علي يطعم بين الشيخ سلمان والشيخ ناصر. طيب أين الطعن؟ أين الطعن؟ لا أقصد توقيف حتى توقيف العلم في الفهوم في الفهوم والفهوم. يعني الجمال بيقول شباب طعن وين الطعن؟ احنا ما ذكرنا اسمهم قط. بالعكس انا كتبت تعليق صغير في نقد الاخ المنعود، قلت كما قال بعض الافاضل في رسالتي كذا، ما سميته تجنبا لكذا ووصفته بالافاضل بعض الافاضل. وهذا الشيء نفس المنعود بكتابه صفة غرباء اربع خمس مواضع رابط على الشيخ ناصر، ليش ما قلنا طعن وما طعن وما الى اخره. لكن حقيقة يا اخي للاسف الشديد انا اقول اننا الان نعيش في تقليد جديد دون أن نشعر دون أن نهتدي، وهذا الشيء أنا عشته زي ما يقولوها حياتيا في الحج. شفت الشباب أشكال وألوان بالحج، تعرف إيش بعض الشباب يقولوا سمعنا يا شيخ الآن في الرياض صار سمعة مشهورة بين إنه أنت تراجعت عن فكر الواقع رأي واقعي. قلت لهم ولا ينبئكم مثل خبير. الآن في كتاب تحت الطبع الآن موجود كتاب أنا ناسخ بخط يدي من كلام الشيخ ناصر في بعض الأشرطة، وكاتب له مقدمة 25 صفحة في تثبيت هذا الكلام. كتبت أنا في المقدمة وأما بعد الحج كتبت في باطل، كتبت في أثناء حج عام 2012 سمعت من يذكر أني تراجعت عن هذين الكتابين، وهذا لا صلاح العقول. أنا قد أتراجع عن خطأ يظهر لي، لكن إلى الآن ما في أحد يظهر لي خطأ. إلى الآن يا أخي ليش تكتب؟ يا أخي بين لي وجه الخطأ في الكتاب، ما تقول لي ليش تكتب. إذا بدك تقول لي ليش تكتب كل الآخرين ليش يتكلموا ليش يكتبوا، لكن قل لي ماذا كتبت وماذا تكلمت، أين الخطأ في كلامك وفي كتابتك. هذا في إثارة مرجع، أما تخجر علي وتسوي إرهاب فكري تكتب ولا تكتب، لماذا تشير إلى فلان ولا تشير إلى فلان، لماذا تتكلم فيما تتكلم به زيد وعمر، هذا كله لا يصلح في دين الله، وفضلا عن دعوة السلف القائمة على الحق والمواجهة والصراحة. وصراحة شيخنا معروفة يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار، وليست فيه مداهنة وليست فيها مداهنة ولا أنصاف حلول ولا شيء من هذا كله. وهذه أمور حقيقة يعني أنا فصلت فيها بالمقدمة على كتاب الشيخ، وأظن إن شاء الله خلال أسابيع قليلة يكون مطبوخ، أشرت إلى هذه القضايا وأنه كيف حملت ما تحتمل وما أدري إيش. ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم يا أخي، أجزاكم الله جميعا. السلام عليكم. الله يبارك فيك. إذا صلى وسلم مع بعضهم بخفة الإيمان قدم عليه وليده في محل، لا دليل على السأخ والخط، بل في صحيح البخاري أنه وقف حذاءه بحذائه أي مستويان. نعم هذا هو الأصل، وأما التأخر فهو شيء زائد على الأصل، فهو بحاجة إلى دليل ولا دليل. السلام عليكم ورحمة الله. إذا لم نهائي إذا وقع الجعوية.